بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها الملاعنة إذا أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه ذكره صاحب المغني، قال: لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومنها الملاعنة إذا أنفقت ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه. طيب، سبق لنا أن اللعان ما هو؟ الصرص. لا، اتهام زوج، هذا قذف. اللعان في اللغة من اللعن، واللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد عن رحمته. لاحظوا، اللعان من اللعن، واللعن إن كان من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته، وإن كان من الآدمي فإنه السب والشتم، السب والشتم. وأما في الشرع فاللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. شهادات لأنه يقول أشهد بالله، والزوجة تقول أشهد بالله. مقرونة بأيمان لأنه فيها حلف. مقرونة بلعن أو غضب، اللعن من قبل من؟ الزوج، والغضب من قبل الزوجة. طيب، إذن اللعان فيه لعن وفيه غضب. قلنا: لماذا سمي لعانا ولم يقل مثلا اللعان والغضب؟ فيه، أقول في هذا أوجه. الأول أن هذا من باب التغليب، أنه من باب التغليب، كما يقال: العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر. واضح؟ وثانيا أن الله عز وجل بدأ باللعن قبل الغضب، فبدأ بالزوج قبل الزوجة، فيقدم ما قدمه الله تعالى. وثالثا أنه قد ينفك لعان الزوج عن لعان الزوجة، يعني قد يكون اللعان من جانب الزوج دون الزوجة، وذلك فيما إذا أتت منه بولد، إذا أتت بولد وأراد نفيه فهو يقول: أنا لا أتهمك بالزنا ولكن هذا الولد ليس لي. فهنا لا بد أن يلاعن الزوج، لا بد أن يلاعن. لماذا؟ لينفي الولد. ورابعا، مسألة رابعة أيضا، أن جانب الزوج أقوى من جانب الزوجة، فغلب جانبه فسمي لعانا. لماذا كان جانب الزوج أقوى؟ قل: لأنه يبعد كل البعد أن الزوج يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأنه حينئذ يدنس فراشه. طيب، أيما أعظم، اللعن أو الغضب؟ الغضب، لأن الغضب لعن وزيادة. وقلنا إن الرجل إذا أتت امرأته بولد وقال أو قال لها: أنت زانية، يعني أتت بولد وقال لها: أنت زانية، فهنا لا يخلو إما أن تصدقه الزوجة أو تكذبه. إن صدقت قال: أنت زانية، قالت: نعم أنا زانية، فحينئذ أقرت على نفسها بالزنا، فيقام عليها الحد. ما هو الحد؟ لا، وعلى كل حال الحد إما الرجم وإما الجلد. الرجم إن كانت محصنة، والجلد إن كانت غير محصنة. قد يقول قال: كيف هي ذات زوج محصنة؟ نقول: قد يكون قذف الزوج لها قبل الدخول، مثل رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم في يوم من الأيام شاهدها مع رجل فقال: أنت زانية. هنا يصدق عليه أنه قذف زوجته بالزنا ولم يحصل منه دخول، فهي في الحقيقة الآن محصنة ولا غير محصنة؟ غير محصنة، لأن الإحصان لا يثبت إلا بوطء في نكاح صحيح. فاهمين الآن؟ فمسألة نقول إن على الزوجة الحد أو إن على الزوج الحد، نقول هذا يختلف. قد تكون الزوجة محصنة وقد تكون غير محصنة، فيتصور عدم إحصانها فيما إذا رماها بعد الدخول بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة. طيب، إن صدقته الزوجة في هذا الحال أقيم عليها الحد، أقيم عليها الحد، ترجم أو تجلد. وإن كذبت قالت أنت كاذب فيما رميتني به من الزنا، حينئذ نقول للزوج إما أن تأتي ببينة، بينة على زناها، وإما إيش الحد، وإلا حد في ظهرك. كم البينة؟ أربعة رجال، أربعة رجال لابد، ولا مدخل للنساء في باب الحدود والقصاص، خذوها قاعدة، النساء لا مدخل لهن في باب الحدود والقصاص. الدليل على أنه لابد من أربعة قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، نقول له إما أن تأتي ببينة وإلا حد في ظهرك. له أن يدرى عن نفسه هذا الحد بماذا؟ باللعان، بأن يقام اللعان، فيقيمه الإمام، يعني يحضر الزوج ويحضر الزوجة، فيقول الزوج مثلا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها باسمها أو يشير إليها، وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أربع مرات، خمس مرات. وفي الخامسة ماذا يقول؟ نعم، في الخامسة يقول وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يقول أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم الزوجة تلاعن فتقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن وفي الخامسة تقول وأن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. إذا أجري هذا اللعان، تم هذا اللعان، ترتب عليه أحكام، منها الفرقة الأبدية بين الزوجين، لا تحل له أبدا، تحرم عليه، والتحريم هنا لسبب مباح أو لسبب محرم، سبب محرم. ولهذا العلماء حينما يعرفون المحرم يقولون محرم المرأة كل من يحرم عليه نكاحها، كل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. بنسب كالآباء والأم والأولاد وما أشبه ذلك، السبعة المذكورة في سورة النساء. بنسب أو سبب مباح كالرضاع، احترازا من السبب المحرم وهو إيش؟ اللعان. فإن المرأة حرام على زوجها لكنه بسبب إيش؟ محرم، فلا يكون هذا الزوج محرما لها، لا يكون محرما مع أنه يحرم عليه نكاحها. والقاعدة أن كل امرأة يحرم عليها نكاح رجل أنه يكون محرما، لكن هنا السبب إيش؟ محرم. طيب، هذا حكم من أحكام الفرقة الأبدية، الفرقة الأبدية. ثانيا، أن الحد يندرئ عن الزوج، أن الحد إذا حصل اللعان فإننا ندرأ الحد عن الزوج، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب. الثالث من الأحكام أن الولد الذي أتت به لا يلحق بالزوج، لا يلحق بالزوج إلا إذا استلحقه، إلا إذا استلحقه. مفهوم الآن؟ يعني قال هذا الولد لي، فإذا استلحقه فإنه يلحقه، مفهوم؟ طيب، إذن الآن إذا تم اللعان ترتب عليه أحكام، منها أولا أنه يفرق بينهما، يفرق الحاكم بينهما، هذا واحد. وثانيا أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وثالثا أنه يندرئ عن الزوج الحد وكذلك عن الزوجة. والأمر الرابع الولد، أن الولد ما يلحق بالزوج إلا إذا استلحقه الزوج. طيب، إذا استلحقه الزوج فإنه في هذا الحال يلحقه، لأن كل من ادعى نسب إنسان ليس له نسب معروف فإنه يلحق به، لأن الشارع له تشوف بالأنساب. لكن لاحظوا أنه يلحق به ما لم يكن هناك منازع، لأن دعوى الإنسان نسب شخص تارة يكون معه منازع وتارة لا يكون معه منازع، فإذا لم يكن معه منازع لحقه، مثل لو قال إنسان طفل موجود نرمي عند باب المسجد، قال هذا ولدي، هذا ولدي، ولم يدعه أحد فإنه يلحق به، لأنه لو لم يلحقه لضاع نسبه، والشارع له تشوف في دحوق النسب. طيب، وإن كان معه منازع، يعني نازعه أحد في دعواه لهذا الولد، فإن كانت زوجته فراشا له، ففي هذا الحال يترجح جانبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. وإن لم تكن الزوجة فراشا له مثل المثال السابق، ففي هذا الحال إذا ادعاه الزوج يقول: هذا ولدي، وهو لم يدخل بها، والزاني يقول: هذا لي، فمن نقدم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللأهل الحجر. احنا قلنا إذا كانت الزوجة فراشا له، يعني قد دخل بها ووطئها، فالقول قول الزوج. لكن إذا لم تكن الزوجة فراشا، مثل آخر: تنازع زانيان في ولد، رجلان زنايا بامرأة وأتت بولد، وكل واحد يقول: هذا ولدي، وهذا يقول: هذا ولدي. هنا نقول: نرجح البينة. إن كان مع أحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن مع أحدهما بينة فإنه في هذا الحال يعرض على القافة، يحتحكم القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه. فإذا عرضنا هذا الطفل على القافة وقالت القافة: إن هذا الولد يشبه فلانا أو يشبه فلانا، فإنه يلحق به. واضح؟ وطريق ذلك قال بعضهم أنه يوضع المدعي النسب مع عشرة، يعني إنسان مثل ادعى نسب شخص يوضع مع عشرة، فإذا ألحقته به القافة قالت: هذا ولد فلان زيد، وضع مع 20 مرة ثانية مع 20، لماذا؟ لأجل أن ماذا؟ أن نتأكد. نعم، هذه مسألة اللعان. يقول: الملاعنة إذا أنفقت ثم استلحقه الملاعن، يعني مثل رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وأتت منه بولد، هو في الأول قال: لا، هذا الولد ليس مني، صارت المرأة تنفق على هذا الولد، تنفق عليه، أنفقت عليه لمدة 3 أشهر في كل شهر 1000 ريال، كم الجميع؟ 3. بعد 3 أشهر رجع وقال: أنا أريد أن أستلحق الولد، هذا الولد لي. يلحقه ولا لا؟ يلحقه، ولهذا قال رجع يلحقه. طيب، هل ترجع عليه بالنفقة؟ نعم، ولا نقول إن ابتداء النفقة في حقه من حين إقراره به أو من حين استلحاقه. نعم. ليش؟ لا تجاب؟ أي البغي؟ أي تختلف هذه؟ أي نعم، إذا كانت بكرا لم تتزوج تجلد، لأن الإحصان في باب الزنا ما يمكن إلا بوط في نكاح صحيح. يعني مثل إنسان لو قدر أنه يزني من حين بلغ إلى وعمره 40 سنة ويزني غير محصن، الإحصان لا يثبت إلا بالوقت في نكاح صحيح. نعم. ومنها إذا قلنا بشرط الشهادة في النكاح ويكفي مستور الحال، فعقد العقد بمستوري الحال، ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد، فهل يتبين أن العقد لم ينعقد أم لا؟ قال القاضي وابن عقيل: تبين أن النكاح لم ينعقد. وقال صاحب المغني: ينعقد وجود شرط النكاح ظاهرا. طيب، وما قاله الموفق رحمه الله أصح، يعني إذا قلنا بشرط الشهادة في النكاح، يعني أن الشهادة على النكاح شرط، وهذا هو الصحيح، فهل لا بد من عدالة الشهود ظاهرا وباطنا، أو يكتفى بالعدالة الظاهرة؟ يعني هل لا بد أن يكون الشهود أو أن يكون الشاهدان عدلين ظاهرا وباطنا، أو نكتفي بالعدالة الظاهرة؟ يقول يكتفى بالعدالة الظاهرة، لأن مسألة كونه عدلا ظاهرا وباطنا هذا يشق. طيب، لو عقدنا النكاح بناء على هذه الشهادة، على أن الشاهدين عدلان، ثم تبين بعد العقد فسقهما أنهما فاسقان، فإن النكاح صحيح. نعم. ومنها لو ظن دخول وقت الصلاة فصلى ثم بان أن الوقت لم يدخل فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ جزم الأصحاب وجوب الإعادة. نعم، يعني إنسان ظن دخول وقت الصلاة فصلى ثم تبين أن الوقت لم يدخل، ففي هذا الحال يلزم بالإعادة، لأنه حينئذ صلى قبل الوقت، ومن شرط صحة الصلاة دخول الوقت. مثال ذلك إنسان مثلا الظهر يؤذن الساعة 12:10، صلى الساعة 12:10 ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، فهنا يلزم بماذا؟ بالإعادة. طيب، ماذا تكون صلاته؟ نفلا، تكون نفلا، واضح؟ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن هذه الصلاة تنقلب نفلا، يقول وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته، كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل، اللي معنى الآن هذه فرض لم يدخل وقته. كذلك إذا إنسان صلى يظن أن عليه صلاة، يظن أنه نسي بالأمس صلاة العصر فصلىها اليوم ثم تبين أنه قد صلىها وأن ظنه خطأ، ماذا تكون صلاته؟ نفلا. هذه هاتان الآن مسألتان ينقلب فيهما الفرض نفلا. مسألة ثالثة ينقلب فيها الفرض نفلا، إذا قام المأموم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية، يعني مثلا مسبوق دخل مع الإمام، لما سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام يقضي قبل أن يتم الإمام سلامه الثاني، ففي هذه الحال تنقلب صلاته نفلا إن استمر. أما إذا رجع وقام بعد السلام فهنا تصح فرضا. فمن ومسألة رابعة أيضا ينقلب فيها الفرض نفلا، إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام قاعدا في الفريضة أو ابتدأها قاعدا وأتمها قائما، مثل إنسان يصلي يريد أن يصلي الفرض كبر وهو قاعد ثم قام، هنا نقول تكون إيش؟ نفلا ولو نواها فرضا، لأن القيام في الفرض ركن، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقوله في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وقوموا لله قانتين. وذكر أهل العلم رحمه الله أنه إذا نص على بعض، إذا عبر بالعبادة عن بعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها، وهذه قاعدة مفيدة، إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها فإن هذا يدل على أن هذا الشيء المعبر به ركن، مثل فاسجد واسجدوا مع فاركعوا مع الراكعين، هذا يدل على أن الركوع إيش؟ ركن. طيب مثال آخر، قوموا لله قانتين وكن مع فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا يدل على السجود ركن، فإذا عبر بالعبادة عن بعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. طيب، هذه مسائل أربع ينقلب فيها الفرض نفلا. المسألة الأولى إيش؟ أصبر عطني يا أحمد، لا عطنا الأولى أول مسألة ذكرناها، ها أول مسألة أصبر أحمد ما شاء الله حافظة، إيه ما نبي الأخير، إحنا نبي الأولى، الترتيب الواحد إذا جاء يرجع الدرج مو بيقفز آخر شيء، هذا واحد يلا خلف. نعم، إذا صلى قبل الوقت ثم تبين أن الوقت لم يدخل فهنا ينقلب فرضه نفلا. طيب ثانية، نعم، إذا صلى يظن أن عليه فائتة ثم تبين عدم ذلك فإن هذه الصلاة تكون نفلا. الرابع الثالثة، إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية قبل سلام الإمام الثانية، يعني مثل إنسان عليه ركعة دخل مع الإمام في الثانية، لما سلم الإمام قام يقضي ما فاته قبل أن يسلم الثانية، هنا تنقلب صلاته نفلا، لأن الواجب عليه أن يكون قيامه بعد فراغ الإمام إيش من سلام. طيب، هل هذه المسألة مبنية على أن التسليم الثاني نفل ولا ركن؟ لا، ليس مبنيا على هذا. حتى وإن قلنا إن التسليم الثانية نفل، فإن الحكم كذلك، والسبب أنه في هذا الحال فارق الإمام من غير عذر. أنت مؤتم بالإمام، ولا تجوز مفارقة الإمام إلا لعذر شرعي، وهو في هذا الحال فارق الإمام من غير عذر. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع، إذا قام يجب عليه أن يرجع ثم يقوم، ليكون قيامه بعد سلام الإمام الثانية. هذا المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إن صلاته تبطل رأسا، فلا يصح له لا فرض ولا نفل، لا يصح لا فرض ولا نفل. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إنه إذا كان جاهلا فإن صلاته تكون صحيحة، فإن صلاته صحيحة. فتبين الآن أن من قام لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ نقول في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تصح، لأنه فارق الإمام من غير عذر، وكل من فارق الإمام من غير عذر شرعي بطلت صلاته، يبطل إتمامه ثم تبطل صلاته. والقول الثاني أنها صحيحة، أن صلاته صحيحة. والقول الثالث التفصيل، ما هو؟ إن رجع وقام صحت فرضا، وإن استمر في قيامه صارت إيش؟ صارت نفلا. والمسألة الرابعة، إذا ابتدأ القيام، إذا كبر الإحرام إيش؟ قبل أن يستتب قائما، يعني في حال جلوسه، أو أتم التكبير وهو إيش؟ وهو قائم. وبهذا تعرف خطأ ما يفعله كثير من العوام الآن، يتهاونون في مسألة القيام في الفريضة. تجد رجل يأتي إلى المسجد، يأتي نشيط معه كرسي، وإذا وصل الصف جلس، مع أن بإمكانه أن يكبر مكبر قائم، جل يمشي كيلو، بإمكانه أن يكبر وهو قائم. واضح؟ ولهذا يعني نص العلماء تكاد تكون المسألة إجماعية على أن المصلي إذا قدر على القيام ولو أن يكبر تكبيرة الإحرام وجب عليه. يعني لو قال إذا كان إنسان عاجز يقول ما أستطيع إلا أن أكبر تكبيرة الإحرام فقط، يقول يجب عليك أن تكبر ثم إيش؟ ثم تجلس. طيب، هنا مسألة، لو أن يعني تشبه المسألة هذه بمسألة القيام، لو أن مصليا يصلي، رجل يصلي الفريضة وهو عاجز، العاجز فرضه إيش؟ الجلوس، فرضه الجلوس. هذا الرجل كبر للإحرام واستفتح، ثم رأى من نفسه نشاطا، فأراد القيام. الآن لما نشط على القيام صار الواجب في حقه إيش؟ القيام. صار يقرأ الفاتحة وهو قائم، وهو يقوم يتزحزح يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حتى أتمها وهو قائم، هل تصح صلاته أو لا؟ وعكس ذلك، لو أنه يصلي قائما فأحس بعجز، يعني عجز عن الاستمرار في القيام، فأراد أن يصلي جالسا، فصار يقرأ الفاتحة في انحطاطه. شوف عكس الأولى، قرأ الفاتحة في ارتفاعه في حال قيامه وارتفاعه، والثانية قرأ الفاتحة في انحطاطه، هل تصح صلاتهما أو لا؟ لا، في فرق. يقول إن الذي يقرأ الفاتحة في انحطاطه تصح صلاته، والذي يقرأ الفاتحة في حال قيامه لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن هذا الذي جالس، الذي كان فرضه الجلوس وقادر على القيام، صار فرضه الفرض في حقه ماذا؟ إيش؟ القيام. فهو قرأ الفاتحة في رتبة أعلى من القيام، في رتبة أقل. وأما الذي كان يستطيع القيام ثم عجز وصار يقرأ الفاتحة في الانحطاط، فهو قد قرأ الفاتحة في حال أكمل من الجلوس، فهمنا الفرق بين المسألتين، بين مسألة من قرأ في الانحطاط ومن قرأ في حال ارتفاع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وإن أبطأ مريض متثاقلا فقرأ الفاتحة في ارتفاعه لم تجزئه، وإن عجز فقرأها في انحطاطه أجزأته. والفرق أنه في حال الانحطاط يكون في حال أكمل من حال إيش؟ قيام. نعم. انتهى الفريضة ولا ما زال في الفريضة؟ يقطعها، له قطرها. لا، شوف، بعض الناس يقولون مثلا الإنسان إذا دخل في الفريضة، مثلا أنا إذا دخل المسجد وقد انتهت الجماعة وصلى ينوي الفريضة، صلى منفرد ينوي الفريضة، ثم سمع بجماعة يقول أقلبها نفلا، يقول ما يجوز أنك تقطعها، لا يجوز، لأن هذا فرض وقد شرعت فيه، اقلبها نفلا. الواقع أن قلبها نفلا قطع لها، لأن قلب الفريضة إلى نفل قطع لماذا؟ للفرض، قطع للفرض. يعني لا فرق بين الإنسان قرأ الفاتحة ثم يقطع الصلاة ويمشي ويذهب ويصلي معهم، وبين إنسان يقلبها نفلا، لأن كلاهما قاطع لصلاة الفريضة. بعضهم يقول لا، أنا أقطعها نفلا، أقلبها نفلا ثم أقطعها، ليش؟ حتى يكون قطعي للصلاة لنافلة لا لفريضة. فنقول مجرد نيتك القلب هذا قطع، هذا قطع. مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الصائم، إن الإنسان إذا سافر وهو صائم لا يجوز له أن يفطر بالجماع. إنسان صائم يسير في السفر ثم معه زوجته، قال بجامع زوجتي الآن، يقول لا بد أن ينوي الفطر ثم يجامع. ليش؟ قالوا لأنه لو أفطر بالجماع صار فعل ما مفسدا، لابد ينوي الفطر أولا حتى لا يكون فطره بالجماع، هذا خطأ. يقطعها مباشرة. وقطع الفرض، القطع الفريضة الأصل أنه لا يجوز، كل فرض لا يجوز قطعه سواء مضيق أو موسع، لكن إذا قطعه يفعله على وجه أكمل هذا ما في بأس. المحذور أن تقطع الفريضة لإبطالها، أما إذا قطعت الفريضة لتفعلها على وجه أكمل فهذا جائز. نعم. هذا إذا كان لعذر ما في بأس. إيش؟ لا، إذا قام يقرأ. يعني يقول بعض كبار السن أو أكثر ما يفعل هذا في صلاة التراويح، أكثر ما يفعلون في صلاة التراويح ما في بأس لو قرأها في جلوس، لأن القيام في النافلة سنة. لكن في مسألة الفريضة، إنسان مثل لما قام الإمام إلى الركعة الثانية، هو هذا الرجل جلس قال أنا متعب شوي، سأجلس قليلا ثم أقوم. يعني ما يستطيع القيام هذا. يقوم بقوة. نعم. فإذا قام ركع الإمام. أي هذا يقرأ الفاتحة. أي ما في بأس. يقرأ نعم. لأن هذا معذور. يعني طيب لو أنه مثلا هذا الرجل مريض أو كبير السن قرأ الفاتحة وهو جالس ثم أحس بنشاط وقوة وقام، هل يعيد؟ لا، ما يعيد، لأنه أدى ما وجب عليه، أدى ما وجب عليه. نعم. ومنها لو ظن أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أنه لا شيء عليه قال القاضي لا يرجع، ويأتي تخريجه فيما بعد في قاعدة: إذا أبطل العموم هل يبطل الخصوص؟ لا، قال القاضي لا يرجع لوقوعه نفلا. وقد يقال يرجع، قال القاضي لا يرجع لوقوعه نفلا، وقد يقال يرجع، ويأتي تخريجه فيما بعد في قاعدة إذا أبطل العموم هل يبطل الخصوص؟ تأتي المسألة، لكن لو ظن أن عليه زكاة فأخرجها، إذا ظن الإنسان أن عليه زكاة فأخرجها، فتارة يكون إخراجه لهذه الزكاة قبل حولان الحول، قبل تمام الحول، قبل تمام الحول، وتارة يكون إخراجه للزكاة قبل تمام النصاب. لاحظوا المسألة، إذا عجل الإنسان، إذا ظن أن عليه زكاة ثم أخرجها، فتارة يخرج هذه الزكاة قبل حولان الحول أو قبل تمام الحول، وتارة يخرج الزكاة قبل تمام النصاب، قبل تمام النصاب. فإن أخرج الزكاة قبل تمام النصاب فإنها لا تجزئه، لا تجزئ، لأن من شرط وجوب الزكاة إيش؟ النصاب. فمثلا نصاب الفضة 100 درهم، إنسان عنده 180 درهما، فظن أن عنده 200 درهم، فأخرج الزكاة، أخرج الزكاة، أخرج دراهم على أنها صد. كم فيها 200 درهم؟ 5 دراهم، 5 دراهم ولا لا؟ ربع العشر، كم ربع العشر؟ 5، 5 دراهم، أخرج 5 دراهم، فتبين أن الذي عنده ليس نصابا. ثم بعد مدة، يعني بعد مدة شهر، حصل على دراهم، فصار الذي عنده إيش؟ 100 درهم، فنوى أن الخمسة، عن الخمسة التي أخرجها عن إيش؟ عن الزكاة. نقول هنا لا تجزئه، لأن إخراجه الأول في الحقيقة إيش؟ لم يخرج شيئا واجبا عليه، الزكاة أصلا لم تجب عليه، لم تجب عليه. طيب المسألة الثانية، إذا أخرج الزكاة قبل تمام الحول، قبل تمام الحول، ظانا أنها واجبة، ظانا أنها واجبة، فهنا يقول، قال بعض العلماء أنها تجزئه، تجزئه. لماذا تجزئه؟ لأن تعجيل الزكاة جائز، فلنجعل هذا من باب تعجيل الزكاة. فمن الفرق بين المسألتين الآن، إذا ظن الإنسان أن عليه زكاة فأخرجها، فإن كان ذلك، فإن كان الإخراج قبل تمام النصاب فإنها لا تجزئه، لأن الزكاة غير واجبة أصلا. وإن كان قبل تمام الحول، قبل تمام الحول فإنها تجزئه، والسبب أنه يجوز تعجيز الزكاة، يجوز تعجيز الزكاة. نعم، وستأتي المسألة إن شاء الله. نعم. ومنها إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فيتحرى ويصوم شهرا، فلو تحرى وصام شهرا فبان قبل رمضان فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ نص الإمام أحمد على لزوم الإعادة وجزم به الأصحاب. طيب، إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، إنسان مأسور في سجن ولا يعلم الأيام، ما يدري السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة، ما يعرف، فاشتبهت عليه وأراد أن يصوم رمضان، تحرى وقال أنا الآن في شهر شعبان، أنا الآن في شهر شعبان، صار يحسب، ثم بعد فراغ شعبان صام رمضان، صام 30 يوما على أنه إيش؟ رمضان. فتبين بعد فراغه من الصيام مثلا أن الذي صامه ليس رمضان، وأن رمضان بقي عليه شهر، هل يجزئه ولا لا؟ لا يجزئه، لأن هذا كمن صلى قبله الوقت تماما، كمن صلى قبل وقت تماما، ولهذا قال ويصوم شهرا. طيب، لو شرع في صيام مثل صام عشرة أيام، وفي اليوم 11 تبين أن 11 هذا أول يوم من رمضان، في هذا الحال نقول إيش؟ يلزمه أن يصوم رمضان كامل، ولا وتكون 10 السابقة نفلا، تكون نفلا. فهم يا صلاح؟ واضحة؟ إذا تبين بعد كيف يعيد؟ متى تبين له أحد؟ تبين أنه يعني ما يكون قضاء. إيش؟ إذا تبين فاشل رمضان. هذه مسألة كان قضاء أو أداء، مسألة أخرى. لكن الكلام هل يجب عليه الصوم أو لا يجب عليه الصوم؟ تحرى وصام شيء. إيه؟ تبين أنه صام شهر ذو القعدة. ذو القعدة يجزي. أيه؟ ما في إشكال هذا. الكلام على إذا تحرى وتبين أن صومه قبل رمضان، أما إذا تبين أن صومه بعد رمضان يعني مثلا مر عليه رمضان ويظن أن رمضان مثلا جمادى الأولى أو جمادى الثانية، فلما جاء شهر محرم ظن أنه رمضان فصامه، وصيامه صحيح لأنه صام بعد إيش؟ بعد الوقت. نعم نعم. صام رمضان صام قبل رمضان أي. تبين له أنه ليس رمضان بعد الفطر. هذه المسألة، يعني صام إنسان صام شعبان، صام شعبان لما فرغ من شعبان، لما فرغ من الصيام على أنه رمضان، تبين أن الذي صامه إيش؟ شعبان، يلزمه الصيام. هذا كمن صلى قبل الوقت تماما. نعم. ومنها إذا خفيت عليه القبلة في السفر فإنه يتحرى ولا تلزم الإعادة إذا بان له الخطأ. وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا. وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة، في الصلاة والصوم بأن يؤخر، وفي الزكاة بأن تدفع إلى الإمام. طيب، يقول إذا خافيت عليه القبلة في السفر فإنه يتحرى ويجتهد، فما أداه إليه اجتهاده يصلي إليه. طيب، إذا تبين فيما بعد خطأه وأنه قد أخطأ في الجهة، هل يجب عليه الإعادة؟ لا، لأنه اتقى الله ما استطاع. مفهومة هذه؟ طيب، يقول وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا، يعني أنه يلزم الإعادة. طيب، لكن هذا الذي ذكره ابن عقيل حقيقة ما يصح، لأنه قياس على مسألة مختلف فيها. هذه المسألة التي ذكرها ابن عقيل مختلف فيها، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل الذي يقاس عليه أي متفق عليه. طيب، قال فرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في مسألة في الصوم والصلاة بأن يؤخر، وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام. يعني فرقوا، قالوا الزكاة يلزمه الإعادة والصوم والصلاة لا يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه لا يمكنه اليقين، لا يمكنه اليقين. وستأتينا مسألة الصيام. والصحيح أنه لا فرق بين الزكاة وبين القبلة. طيب، نعم، إيش؟ في ماذا؟ أي. نعم، يقول مثلا لماذا فرقنا بين الوقت وبين القبلة؟ فمثلا إنسان صلى قبل الوقت ثم تبين له أن الوقت لم يدخل يلزم بماذا؟ بالإعادة. وإنسان اجتهد اشتبهت عليه القبلة فاجتهد وصلى إلى جهة ثم تبين له إيش؟ أن القبلة غير التي صلى إليها، نقول هنا لا يلزمه الإعادة. ما هو الفرق؟ فهمين الإشكال؟ يعني الذي يصلي قبل الوقت ثم يتبين له الوقت يلزم بالإعادة، والذي يصلي بعد والذي يصلي إلى غير القبلة ثم يتبين، يعني باجتهاد ثم تتبين له القبلة، هذا لا يلزم بالإعادة. نقول الفرق بينهما أن مسألة الوقت يمكن الاطلاع عليها، يعني لا تخفى، بخلاف مسألة القبلة فإن الجهة قد تكون خفية. يعني مسألة الاشتباه في القبلة هذا أمرها كثير، يعني الاشتباه في القبلة كثير، بخلاف الوقت فإن الوقت يمكنه أن يؤخر ويصلي حتى يتيقن. فهمت الفرق الآن؟ يعني الإنسان إذا اشتبه عليه الوقت، هل دخل الوقت أم لم يدخل الوقت؟ نقول لا يجوز أن تصلي حتى تتيقن دخول الوقت. وأما مسألة القبلة فلا يشترط، لا يشترط لصحة الصلاة في مسألة القبلة اليقين، أن يتيقن أن هذه قبلة، بل يكفي فيها غلبة الظن. لماذا فرقنا؟ نقول لأن معرفة القبلة واتجاه القبلة أمر يشق، بخلاف مسألة الوقت، لأن الوقت له علامات ظاهرة، إنسان يستطيع أن النظر في الوقت بالشمس وبالقمر وبالساعات وبغيرها. ومنها إذا أكمل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه ثم كذب ظنه في النهار وجب القضاء خلافا لأبي العباس ويلزمهم الإمساك جزما. طيب، يعني هناك مثلا أكملوا عدة شعبان 30 يوما، في يوم 29 شعبان، غدا يوم 30، من الغد لم يصوموا، أفطروا أكملوا العدة، فتبين أن الهلال قد هل في البارحة، تبين مثلا في عند الزوال أو في الضحى جاء الخبر أن اليوم أول يوم من رمضان، هنا يلزمهم الإمساك وجوبا، ما في إشكال، يعني وجوب الإمساك لا إشكال فيه لأنه تبين أن الزمن محترم رمضان، لكن هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب؟ جمهور العلماء على وجوب القضاء، أنه يجب عليهم القضاء. لماذا؟ قالوا لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يصم من طلوع الشمس إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا واحد. وثانيا أن الصيام أيضا الصيام الواجب لا بد فيه من تبييت النية، وهؤلاء لم يبيتوا النية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يجب عليهم القضاء، يلزمهم الإمساك ولا قضاء عليهم. لماذا؟ قال لأن الشرع لا يلزم قبله العلم، لا يلزم قبل العلم، وقاس ذلك واستدل لذلك بصيام عاشوراء، صيام عاشوراء، فإن أول المفرض علم الناس بفرضيته في أثناء النهار، ومع ذلك لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم بالقضاء، لكن لا شك أن القول بوجوب القضاء أصح. نعم. ومنها إذا أكمل الحاج ذا القعدة ووقفوا في 9 من ذي الحجة بناء على ظنهم، فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشر، عندي فأخلف وفي نسخة فاختلف، ما مشكلة. نعم. فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشر أو 8 أجزأ نص عليه، وإن فعله عدد يسير قاله في الانتصار وفي الكافي والمحرر فقد فاته الحج. نعم، هذه مسألة حقيقة نادرة، يعني لو وقف الحجاج في اليوم 9 أو في اليوم 10، في اليوم 8 وقفوا في اليوم 8 أو وقفوا في اليوم 10 يعني في عرفة، ظنا منهم أنه يوم عرفة، فالفقهاء رحمه الله فصلوا بذلك، قالوا إن كان العدد كثيرا، يعني كل الحجاج فعلوا ذلك، فإن حجهم صحيح، حجهم صحيح، يعمون بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وإن كان العدد يسيرا، يعني جماعة يسيرة هم الذين فعلوا ذلك، فإنه قد فاتهم الحج. يعني افرض مثلا أن 10 أشخاص أو 20 شخصا من جملة الحجاج وقفوا في اليوم 8 ظن منه أيش أنه 9، فإن الحج لا يجزئهم، لأنهم أولا مخالفتهم أنهم خالفوا الجماعة، وثانيا أن وقوفهم غير معتبر شرعا. نعم. ومنها لو وطئ أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة ومهر المثل. نعم، إنسان وطئ أمة يظن أنها مملوكته أو حرة يظن أنها زوجته، يعني وطئ شبهة، فأخلف ظنه، ففي هذا الحال يجب أمران، العدة ومهر المثل، العدة ومهر. أما وجوب مهر المثل فلا إشكال فيه، لأن هذا الوطء إتلاف، وإتلاف ما يتعلق بالآدمي لا يشترط فيه القصد، سواء كان المتلف عالما أو جاهلا. طيب، يقول ووجبت العدة، كم تعتد؟ كم؟ 3 حيض، إلحاقا لها بماذا؟ إلحاقا لذلك بالنكاح. وقال بعض العلماء إن الواجب في هذه الحال الاستبراء، تستبرأ بحيضة، لأن العدة من فروع النكاح، وهذا وطء شبهة وليس بنكاح، وهذا هو الصحيح، هو الصحيح، لأن المقصود بالعدة هنا العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم. وعلى هذا إذا وطئ إنسان امرأة بشبهة، فإنه يجب عليها يجب عليه لها مهر المثل، والثاني عليها إيش؟ عليها الاستبراء، تستبرأ بحيضة. وقال بعض العلماء تجب العدة. لا ما له شيء، لأن ما أتلف شيء. مهر المثل إذا أتلف، إذا كانت بكرا. ومنها لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده وصلى إلى غيرها ثم بان أنها هي القبلة، أي التي صلى إليها بغير القبلة، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ المذهب لزوم الإعادة لتركه الواجب، ولنا قول لا إعادة عليه. طيب، لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده وصلى إلى غيرها ثم بان هي القبلة، مثل إنسان في سفر في بر اشتبهت عليه القبلة، ما يدري هل هي من هذه الجهة أو من هذه الجهة، فاجتهد ورأى وأدى اجتهاده إلى أن الجهة من هذه الجهة، أن القبلة من هذه الجهة، لكنه صلى من تلك الجهة، خالف اجتهاده، هل تصح صلاته أو لا؟ يقول المذهب لزوم الإعادة، يجب الإعادة، حتى لو تبين فيما بعد أن الجهة التي صلى إليها هي القبلة، يقول يجب عليه الإعادة، وهذا هو الصحيح، لأنه في الحقيقة متلاعب. كيف تعرف أن الجهة، أن القبلة من هذه الجهة ثم تصلي إلى غيرها؟ نعم، لو اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين أن الجهة التي صلى إليها هي القبلة فالصلاة صحيحة. أو مثلا لو اجتهد إلى جهة وأدى اجتهاده إلى أن القبلة إلى هذه الجهة، ثم اجتهد مرة ثانية ورأى أن القبلة في الجهة الثانية وصلى، فالصلاة إيش؟ صحيحة. لكن إنسان يغلب على ظنه واجتهاده أدى إلى أن القبلة من هذه الجهة، ومع هذا يخالف ما أدى إليه اجتهاده، هذا تلزمه الإعادة، لأنه إيش؟ متلاعب، ولأنه حينما شرع في الصلاة يعتقد أنه قد أخل بشرط من شروطها، وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة. نعم نعم. لو كان إيش؟ لا ما ندخل عدة الوفاة للزوج. إيش؟ يعني إنسان مثل واطئ امرأة بشبهة ثم مات الواطئ، ما عليها عدة وفاة، لأن عدة الوفاة للزوج، هي النكاح للزوج، والدليل على أنها للزوج إيش؟ لا، وقاعدة المذهب أن كل عدة، العدد كلها ثلاث حيض، يعني حتى الزانية عدتها ثلاث حيض. شوف الآن النكاح الصحيح والوطئ بشبهة والزنا، كل العدة فيه ثلاث حيض لعموم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حيض، كل امرأة موطوءة فعدتها ثلاث حيض. لا يتصور الاستبراء على المذهب إلا في الإيماء فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. فيقولون الاستبراء ما يمكن إلا في إيش؟ الإيماء. وشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة يقولون إن إذا كان المقصود العين ببراءة الرحم فإنه يكتفى بماذا؟ بحيضة، لأن العدة ثلاث حيض، وجوب العدة ثلاث حيض له حكم، منها أداء حق الزوج، وهذا الواطئ ليس زوجا، ومنها تطويل المدة على الزوج، لأنه ربما إذا طالت المدة ندم وراجع. يعني مثلا الآن الإنسان إذا طلق زوجته طلقة وشرعت في العدة، نقول هذه شروعها في العدة كم عدتها؟ ثلاث حيض. طيب لماذا ما نقول تعتد بحيضة وتنتهي المسألة؟ نقول لا، أولا أداء حق الزوج، وثانيا تطويل المدة، لأنه معطول المدة ربما أن الزوجة يندم فيراجع، بخلاف الموطوءة بشبهة والزانية وما أشبه ذلك، فهذه ليست الوطئ هنا ليس شرعيا، ومن باب أولى المتوفى عنها زوجها. نعم. ها؟ لو لم تستبرأ بالرحم هل يلزمها عدة زوج؟ قصد هذا الشيء. كيف كيف صور المسألة؟ صور المسألة يعني لو وطى عمى بشوف. نعم. ثم لم تستبرأ من الحيضة على على قول بعض العلماء الذين يقولون حيض. نعم. هل يلزمها أن تتم هنا ثلاث حيض أو يلزمها أن تكون يكون زوجا لها؟ لأن احتمال يكون الرحم فيه ولد. هذا قصد يا شيخ. هي حيضة واحدة تكفي. لو لم تتم بالنسبة على رأي يعني مثل وطئها وطئ أمة يظن امرأة يظن أنها أمة له فتبين أنها ليست أمة له. نقول هنا مسألة الحد لا حد عليه لأنه إيش جاهل وهي تعتد بحيضة واحدة تستبرأ بحيضة. يعني مثلا كيف ما تبين يعني حاضت حيضه ولم يتبين انها حامل؟ لا لم تبطل حيضه فان هنا تبين الحمل. ما فهمت. وعدت الزوج اذا وطئها ولم تاتي بالحيض يتبين الحمل من الرحم. نعم هنا يكون قصدك انها حملت يعني. نعم. اي كل حملت هتقول يعني ماطئ امه وطئ امه بشبهه وحملت هذه الامه نقول عدتها وضع الحمل وضع الحمل وهذا سواء لا فرق يعني لاحظ لا فرق هنا بين بين الحرة وبين الأمة وبين الزوجة وغير الزوجة كل حامل فعدتها وضع الحمل. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا الحامل تسمى أم المعتدات أم المعتدات لأن الحمل يقضي على كل عدة. ولهذا المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لو كانت المرأة المتوفى عنها زوجها لو كانت حاملا ووضعت بعد موت زوجها بدقيقة تخرج من العدة تخرج من العدة. هذا على قول الجمهور وإن كان يوجد خلاف بعض العلماء قال تعتد بأطول الأجلين تعتد بأطول الأجلين. ننظر إذا توفي عنها وهي حامل ننظر ما هو الأطول إن كان الأطول الحمل اعتدت به وإن كان الأطول عدة الوفاة اعتدت به. مثلا امرأة مات عنها زوجها وهي في الشهر السابع أيما أطول؟ عدة الوفاة فتعتد 4 أشهر و10. طيب امرأة مات عنها زوجها وهي حامل لشهرين الحمل كم بقي؟ 7 أشهر تعتد إيش؟ الحمل تعتد الحمل لكن الصحيح العموم وأن الحمل يقضي على كل عدة. نعم شيخ. نعم لو وطى حرة قلنا زوجته ثم أراد أن يعقد عليه هل تعتد ولا لا؟ ما تعتد لأن العدة لها العدة له مهر ثاني ها؟ يكون مهر ثاني ولا يكفي مهر المثل؟ وشو مهر؟ لا يكفي مهر المثل ايش تقع. نعم ما في شيء ما يقع. نعم. ومنها لو ظن الأسير أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أن الذي صامه هو شهر رمضان هل يجزئه أم لا؟ جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه ويخرج فيها وجه من التي قبلها. نعم وهذا أصح أنه لا يجزئه يعني إنسان يسير اشتبه صام ظن أن شهر رمضان لم يدخل يعني يعرف إن شهر رمضان ما دخل ومع ذلك صام ثم تبين أن الذي صام هو رمضان فهنا لا يجزئ لعدم جزمه بماذا؟ بالنية. يعني لاحظوا إخوان العبادات لابد فيها من نية. هو حينما شرع في الصيام يعتقد أنه يصوم غير رمضان ولأنه في الحقيقة كما سبق متلاعب. نعم. ومنها لو ظن كفر شخص أو حدثه فأتم به فبان خلافه لزمه الإعادة ذكره الأصحاب محل وفاق. طيب وهذا واضح إنسان يعلم أن هذا الإمام محدث أو أنه كافر ومع ذلك صلى خلفه نقول يجب عليه الإعادة لأنه تم بمن لا تصح إمامته. نعم. ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها فبان غنيا هل يجزئه أم لا؟ في المسألة روايتان المذهب الإجزاء للمشقة لخفاء ذلك عادة واختار الآجري وصاحب المحرر وغيرهما عدم الإجزاء. وإن بان الآخر كافرا أو الآخذ وإن بان الآخذ كافرا أو عبدا أو من ذوي القربى فطريقان للأصحاب، إحداهما هو كالغني والثاني لا يجزئه قطعا. وإن بان الآخذ نسيبا للدافع الذي لا يجوز له الدفع إليه فكذلك عند أصحابنا، والمنصوص عند أحمد أنه يجزئ واختاره صاحب المحرر. وإن بان الآخذ عبد رب المال لم يجزئه وجها واحدا لأنها لم تخرج عن ملكه من ملكه. طيب، هذه مسألة يقول: لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها فبان غنيا هل تجزئه أم لا؟ هذه مسألة: إذا دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا فبان غير مستحق، أو العكس، دفعها إلى من يظنه غير مستحق فبان مستحقا. لاحظوا مسألتها: إذا دفع الزكاة لغير أهلها، شخص يظنه أنه غير أهل فتبين أنه أهل، أو العكس، دفعها لشخص يظن أنه أهلا فتبين أنه غير أهل. المذهب أنها لا تجزئه في الصورتين، إلا إذا دفعها لغني، إلا إذا دفعها لفقير ظنه لغني ظنه فقيرا، إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا. الصورة الأولى: إذا دفع الزكاة، يعني عندنا ثلاث صور. صورة الزكاة، الصورة الأولى أن يدفعها إلى من يظنه غير أهل، غير أهل فيتبين أنه أهل. والصورة الثانية عكسها، أن يدفعها إلى من يظنه أهلا فيتبين أنه غير أهل، غير أهل. المذهب لا تجزئ في الصورتين. اصبر يا أخي. المذهب لا تجزئ في الصورتين إلا في مسألة واحدة: إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، ظنه فقيرا. شوف مسألة، حين نقول أهل وغير أهل، ليست مسألة فقر وغير فقر. مثال ذلك: إنسان جاءه شخص ويعرف أنه غير أهل للزكاة، غير أهل للزكاة، غلب على ظنه أنه غير أهل، أو يعلم أنه غير أهل، يعني أخبره ثقة، فدفع الزكاة إليه، قال تفضل، قال أعطني من الزكاة، قال تفضل، وهو حين الدفع يعلم أنه غير أهل، فتبين أنه أهل، أنه أهل، ففي هذه الحال لا تجزئه. نعم، لا تجزئه. لماذا لا تجزئه؟ نقول: أولا لأنه متلاعب، وهذا هو الصحيح أنه لا تجزئه لأنه متلاعب. كيف تعلم أن هذا الرجل غير مستحق للزكاة ومع هذا تعطيه من الزكاة؟ وهل هذا إلا من اتخاذ آية الله هزوا؟ وثانيا أن الدافع للزكاة حينما دفع هو في الحقيقة متردد، غير جازم بالنية، غير جازم بالنية. واضح الآن المسألة؟ إذا دفعها لمن لغير أهل فتبين أنه أهل، فإن الزكاة لا تجزئ لأنه متلاعب ولعدم جزمه بالنية. مثال ذلك، يعني حتى لا تظن مسألة بالفقير والغني، إنسان جاء إليك قال: أنا مثلا علي ديون، هو غير فقير لكن يقول علي ديون، وأنت تعرف أنه لا دين عليه، يقول علي دين لفلان بن فلان، فدفعت إليه دراهم سدادا لدينه، أن دفعتها وأنت تعلم أنه غير أهل، ففي هذا الحال لا تجزئ لأنه إيش؟ متلاعب. العكس: من دفع الزكاة لمن ظنه أهلا فتبين أنه غير أهل. مثل: جاءك رجل بصورة رجل فقير على أنه فقير مسكين، وقال: أنا مسكين، ما عندي دراهم وعلي ديون وما أشبه ذلك، وأعول عائلة وثيابهم مشققة وعمامته مرقعة وما أشبه ذلك، فرق له قال: تفضل خذ زكاة، فتبين يوم راح فسخ ثيابه ولبس ثياب جميلة وما شاء الله، سأل عنك قال: هذا فلان من فلان، هذا له ما شاء الله أرصدة في بنوك أوروبا سويسرا، ما قامت إلا الله على ثم عليه. طيب، هل تجزئ؟ ها؟ تجزئ، نعم تجزئ في هذا الحال، لأنه في حالة دفعه الزكاة دفعها وهو يظن أنه أنه مستحق، أنه مستحق، وقد اتقى الله عز وجل ما استطاع، وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأنه في مسألة الفقر، الفقر أمر خفي ولا ظاهر؟ خفي، الفقر أمر خفي. هذا من حيث التعليل. ومن حيث الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، صدقن الليلة بصدقة، فتصدق، صدق على رجل، فوقعت في يدي غني، فقالوا تصدق الليلة على غني، ثم من الغد تصدق، فوقعت الصدقة في يدي بغي زانية، فقالوا تصدق الليلة على زانية. طيب، والثالثة تصدق، فوقعت السرقة في يد سارق، الصدقة في يد سارق. في الأول تصدق على غني، وفي الثاني تصدق على زانية، وفي الثالث تصدق على سارق. الشاهد من الحديث أنه قيل له أما صدقتك فقد قبلت، صدقتك فقد قبلت، وهذا يدل على ماذا؟ على الإجزاء. فاهمين؟ طيب، المذهب يقول إذا دفعها إلى غير، إلى دفعها إلى من يظنه أهلا، إلى من يظنه أهلا فتبين أنه غير أهل لا تجزي، إلا إذا دفعها لمن؟ لغني ظنه فقيرا، غني ظنه فقيرا. لماذا استثنوا هذه المسألة؟ قالوا لأن الفقر أمره أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه. طيب، لو دفعها لشخص يظنه أهلا بغير الفقر، مثل يظن أنه مثلا من الغارمين، أهل الزكاة، صدقات الفقراء، مساكين، أو من العاملين عليها، أو من المؤلفة قلوبهم، أو أنه يظن أنه عبد، دفعها يظن أنه يستحق من أصناف الثمانية، فتبين أنه خلاف ذلك، فإن الصدقة على المذهب لا تجزئ إلا إذا دفعها لفقير ظنه غنيا، فإلا إذا دفعها إلى غني ظنه فقيرا. فهمت يا مسألة الاستثناء؟ المسألة هذه من أين أتينا بها؟ أهل وغير أهل. هذا تفصيل يبي تأتينا إن شاء الله تعالى. تبي تجي المسألة اللي بعدها؟ المسألة اقرأ اللي بعدها عشان يقول غير أهل وغير أهل. ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه غير أهل للزكاة فبان أهلا لها لم يجزئه جزم به الأصحاب ويخرج فيها وجه. طيب، فهمت الآن؟ نعم. إذا الآن إذا دفع الزكاة، إذا دفعها لمن ظن أنه أهل فتبين أنه غير أهل، فإنها لا تجزئه على المذهب إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا دفعها لمن؟ لغني ظنه فقيرا، يعني أعطى الزكاة شخصا يظن أنه فقير فتبين أنه غني. أما المسألة الأولى، إذا دفع الزكاة لمن ظنه غير أهل فتبين أنه أهل، ففي هذا الحال إيش؟ لا تجزئه لأنه متلاعب. نعم. إيش؟ صحيح. إيش استثناء؟ لا، إحنا نقول بالعموم. إذا قلنا بالعموم دخلت هذه المسألة. أما تفهمون؟ نقول أنا إذا دفع الزكاة إلى من ظنه غير أهل فتبين أنه أهل، هنا لا تجزئ، ما في إشكال، لأنه إيش؟ متلاعب. أما إذا دفعها لشخص يظن أنه أهل للزكاة فتبين أنه غير أهل فتجزئه، سواء ظنه فقيرا أو ظنه غنيا أو ظنه غارما. وعلى هذا تندرج مسألة الغني والفقير في هذه المسألة. نعم. وين هذه؟ طيب، وإن بان الآخذ، نعم، المذهب الإجزاء للمشقة لخفاء ذلك عاد، واختار الآجري وصاحب المحرر وغيرهما عدم الإجزاء. إيش؟ لا، مو لم يبلغهم الحديث، يقول عدم الإجزاء لأنه تبين أن الصدقة وقعت في غير محلها. وشو عليه؟ يصدق على غني، يصدق على غني. أي. أي. يعني ما عنه جواب، ليس عنه جواب، لكن هم يقولون لا بد من اليقين، لا بد التيقن. نعم. ومنها ما سئل عنه الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر وطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم تبنى على اقتضاء مفترض بمتنفل. طيب سئل الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر مسامة دخل المسجد إمام صلاة العصر صلى فظن منه أن هذه الصلاة إيش؟ الظهر طول القراءة فقال الإمام أحمد يعيد. طيب هم هذا ينبني على إيش؟ اقتداء مفترض بمتنفل وينبني أيضا على مسألة أنه هل يشترط اتحاد الصلاة أو لا. طيب هذا صورة المسألة إمام صلى العصر نواها الظهر على أنها هي الظهر. صلاة المأمومين صحيحة ما في إشكال لكن صلاة الإمام هل تصح أو لا تصح؟ هذا الإشكال. صلاة الإمام هنا هل تصح أم لا تصح؟ نقول هنا الإمام إن كان قد نوى فرض الوقت يعني دخل على أنه ينوي أنها أن هذه الصلاة يريد أن يسقط فيها فرض الوقت ما نوى لا ظهر ولا عصر فإن الصلاة على القول الراجح صحيحة لكن إن نوى أنها ظهر وهو في وقت العصر ففي هذا الحال يعني نوى أن هذه الصلاة ظهر في هذا الحال يلزمه إيش؟ الإعادة لأنه لم ينوي إيش؟ فرض الوقت. نافلة ما في إشكال. فمن الآن إذن الآن الإمام إذا صلى الإمام صلاة العصر فإن وظن أنها هي الظهر ظن العصر هي الظهر فإن كان قد نوى فرض الوقت يعني أنه يسقط هذا الفرض فإنها تجزئ لأن الفرض قد وقع محله وإن نوى أنها هي الظهر ففي هذا الحال يلزمه الإعادة لأنه لم ينوي العصر ولا نوى فرض الوقت. نعم لا إذا ما صلى الظهر تجزئه. لا كلام إنسان صلى الظهر رجل صلى الظهر وراح نام بعد ما نام قام من النوم فيه نوم جاء يظن أنه ما صلى الظهر فصلى بالجماعة صلاة العصر على أنها هي الظهر نواها ظهرا في هذا الحال لا تجزئه. هاي شنو الناسي ولو ناسيا ولا بد من النية. نعم. ومنها لو أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نص عليه وأبدى بعض المتأخرين تخريجا بالبناء مما إذا سلم ظانا تمام صلاته ولم تكن تمت. طيب لو أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبني نص عليه لأنه إيش لم ينوي الفريضة بذي إنسان صلى صلاة الظهر نوى الظهر جمعة أو نوى الظهر فجرا أو نوى الفرض تراويح في هذه الحال لا يجزئ. لكن لو سلم من ركعتين ناسيا فإنه في هذا الحال يتم صلاته يبني. أفهمتم الآن؟ طيب لو صلى الظهر ينوي الجمعة يجزئه. صلى الظهر يوم من الأيام ناوينا الجمعة فإن لا تجزئه. وهذه قد وقعت في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقال إن أحد أئمة المساجد قرأ في يوم الخميس سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر قرأها في صلاة الفجر ناسه يظن اليوم الجمعة. الجماعة البلد يوم قرأ هذه يظنوا إيش؟ قالوا هذا مطوع ما بعده حساب اليوم الجمعة فأقاموا الجمعة وصلوا صلاة الجمعة واليوم إيش؟ الخميس يوم الخميس فتبين أن اليوم هو الخميس وأن الجمعة غدا فاستفتوا الشيخ رحمه الله فألزمهم بإعادة صلاة الظهر أنهم تلزمهم إعادة صلاة الظهر. فاهمين؟ طيب يعني ما ذكر الفقهاء قد يقع. نعم. ومنها لو حكم بشاهدين ممن يشرع الحكم بشهادتهما ظاهرا ثم بانا كافرين. بس انتهى وقتها.